قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أهم الأمور التي تقي المسلم من الخطأ أثناء تحمل المسؤولية أن يكون دائماً مستشعراً رقابة الله عز وجل، فيعمل بما يرضيه وإن سخط عليه الناس، وأن يجعل ابتغاء مرضاته واجتناب سخطه هو الحاكم على جميع تصرفاته. فإذا وافق رضا الناس رضا الله فذلك خير وفضل من الله جل وعلا، سواء كان هؤلاء الناس من المسؤولين أم من المراجعين. وفي هذه الحال لا يشعر الإنسان بضغط المسؤولية وتشعب الفكر، ولكن يقل توافر ذلك إلا في المجتمعات الفاضلة. أما إذا خالف رضا الناس رضا الله تعالى فإن المسؤول يعيش في مرحلة من التفكير المتواصل الذي قد يصل في البداية إلى حد الإرهاق، ولكن حينما يتغلب جانب الإيمان بالله جل وعلا في قلبه فإن ذلك يهيمن على مشاعره وتفكيره، وبالتالي يحكم تصوره وسلوكه، فلا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ولا يعمل إلا بما يرضيه. وفي هذه الحال يتجرد القلب لتوحيد الله عز وجل. فإذا تغلب اعتبار هذه القوى البشرية على القلب فإنها تزاحم وجود الإيمان بالله تعالى في هذا القلب، فتطغى على التفكير وتهيمن على المشاعر، وبالتالي تظهر تصرفات صاحب هذا القلب منسجمة مع ما يرضي الناس ومناقضة لما يرضي الله عز وجل، ويكون الإنسان بهذا قد وقع في أنواع من الشرك الأصغر. وإن الذي يكون قلبه موزعاً بين محاولة العمل على رضوان الله تعالى واجتناب سخطه ومحاولة كسب رضا الناس فيما يجلب عليه من سخط الله سبحانه يعيش في قلق وإرهاق نفسي، ولا يستريح حتى يتغلب عليه اعتبار أحد الجانبين. فإن غلب عليه الإيمان بالله تعالى فأصبح يطلب رضوانه، وإن سخط عليه الناس فإن الله سبحانه يغمره بالطمأنينة والسكينة، ويشعر براحة نفسية عالية وتميل إليه قلوب الناس. وإن غلب عليه النظر إلى رضا الناس حتى لو خالف رضا الله جل وعلا فإنه يستريح قليلاً من التفكير والقلق، ولكنه يتجرع الألم بعد ذلك إن كان له قلب فيه بقية من إيمان مع ما ينتظره من الحساب يوم القيامة.